فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الطفل الذي يرش من بوله، هل هو الذي يستطيع أكل الطعام أم الذي يعتمد على الطعام؟ الذي يعيش على الطعام ولا يحتاج إلى اللبن، هذا هو الذي يأكل الطعام. نعم.